لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئة اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأولا أعتذر على هذا الانقطاع في الدروس لأسباب، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام الكتاب وأن نواصل في التدريس إن شاء الله تعالى. فانتهينا إلى الكلام على الواجبات المتعلقة بالحج، واجبات الحج، وهذا في كتاب هداية السلف المحتاج إلى بيان أحكام متم الحاج الإمام الحطاب العيني رحمه الله تعالى. فذكر أن الواجبات، واجبات الحج التي تلزم الحاج أن يأتي بها، فهي على ثلاثة أقسام. قسم محل اتفاق في مذهب مالك على أنه من فوتها لزمه الدم، وقسم مختلف فيه والأقوى لزوم الدم، وقسم مختلف فيه والأقوى عدم لزوم الدم، ونحن نذكرها واحد تلو الآخر. وقد أشرنا إلى قاعدة عامة في بداية الكلام على هذا القسم، وأن الدم إنما يلزم بالدليل ولا دليل على لزوم من فوت واجبا، وإنما الذي جلى الدليل هو على أن الدم يلزم من وقع في محظور أو ممنوع، وجاء الدليل في خصوص الحلق، من حلق شعره لزمه أن يعني ينحر أو أن يهدي أو أن يأتي بالفدية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحد ثلاث أمور، وهي أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، هذه الفدية، هذه هي الفدية. وباقي الأمور فمن فوت واجبا أو وقع في محظور فإلزامه بالدم يحتاج إلى دليل، وقلنا أن الدليل جاء في أشياء معينة وسميناها كم مرة ونعيدها اليوم أيضا. فعندنا دم التمتع، من اعتمر في أشهر الحج وتحلل ثم دخل بحج فدم التمتع هذا محل اتفاق بين العلماء، ودم الإحصار وهو الذي يذهب ثمار الحج فيحصر ويمنع فيلزمه دم، على خلاف العلماء في الإحصار ما المقصود به، هل الإحصار هو المنع بالقوة من أداء الحج والعمرة أو يلحق به غيره كالمرض ونحو ذلك، هذا دم. ودم من أفسد حجه بالجماع، هذه محل الجماع. ودم كذلك من حلق قبل زمن الحلق، فهذا أيضا محل اتفاق. وهل يلحق به غيره، يعني كل من وقع في محظور وممنوع في الحج يحلق أو يهدي أو لا، محل خلاف. والأقوى أنه يقصر على ما ورد به الدليل. والخامس دم جزاء الصيد الذي يصطاد والصيد ممنوع على المحرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية كما سيأتينا. هذه خمسة دماء يمحل اتفاق. الخلاف في من وقع في ممنوع كالذي حلق شعره، فهل يلحق عليه غيره كالذي يتعمد قص الظفر أو يتعمد استعمال الطيب أو يتعمد لمس زوجته من غير جماع؟ هذا محل خلاف، وجمهور العلماء يلزمونه الدم استدلالا بالقياس وبأثر ابن عباس من فوت منسكا لزمه دم، وأيضا من فوت واجبا هل يلزمه دم أو لا؟ والأقوى عدم لزوم الدم وإلزام المكلف به يحتاج إلى دليل، ولا دليل يقوى على ذلك. فهذه كقاعدة يعني نذكرها في بداية هذا الفصل وكنا أشرنا إليها سابقا وعدناها الآن. فمن الواجبات التي قال من فوته لزمه دم تهين إليه، وتأخير طواف فرض أو السعي أو هما معا إلى المحرم. طيب هذا اللي أخذنا. قال وترك البداءة بالحجر الأسود في الطواف ولم يعيده حتى خرج من مكة أو تباعد. حجر يعني الطواف من أين يبدأ؟ لا بد أن يبدأ بالحجر الأسود وجوبا أو ما يحاذيه، أي على استقامة واحدة أو على سمت واحد، ولا يجوز له أن يبدأ الطواف من بعد الحجر الأسود. الحجر الأسود موجود في الركن، لا يبدأ الطواف من هنا، فيجب أن يبدأ من أي؟ من الحجر الأسود. فإن لم يبدأ من الحجر الأسود بدأ من هنا فيعد هذا الطوف لا يعدها، هذا الطوف لا يعدها، فيزيد واحدة أخرى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه وعد منه وبنى على ما طافه من بعده، فيبتدئ بالحجر الأسود، فإن بدأ بغير الحجر الأسود لم يعتد به، لم يعتد به. هكذا ذكر المالكي، وبعض المالكية جعلوا هذا من السنة، قال حديث منسكه أو البداءة بالحجر الأسود سنة، ولو بدأ بركن يمين تمادى إلى الحجر الأسود وإن لم يتمادى إليه أجزأه. وقال ابن المواز ويبعث بهدي، وكذلك لو ابتدى من باب البيت فليلغي من باب البيت الحجر الأسود. قيل فإن ابتدى من بين الحجر الأسود والباب قال ما كان يسير ويجزي ولا شيء عليه. ومراد بالإجزاء ما إذا تم إلى الموضع الذي بدأ منه، إذا فالبدء بالحجر الأسود واجب، وهذا محل انتباه بين العلماء، لا بد أن يكون البدء بالحجر الأسود. لكن الآن إذا كان لا يستطيع أن يأتي الحجر الأسود للازدحام فإنه يبدأ من مكان بعيد عنه، فالواجب عليه أن يكون في سمت واحد، أن يحاذيه، أن يكون استقامة واحدة يتوجه إليه. وهذه الاستقامة يعني محلها واسع، محلها واسع، لكن لا يجوز له أن يتعمد البدء من بعد الحجر الأسود، بل لا بد أن يجتهد في أن يكون الحجر الأسود قبالته ويبدأ الطواف وينتهي إلى المحل الذي منه بدأ، الذي منه بدأ. فعند المالكية إذا ترك البدء من الحجر الأسود ماذا؟ لا بد أن يعيد هذه الطوفة، لكن إن كان بدأ بعده بشيء يسير كمثل ما بين الحجر الأسود والباب، الباب هنا موجود، يعني بين الحجر الأسود والباب كم موجود؟ قليل من متر، متر تقريبا يزيد شيئا أو ينقص شيئا. فقال إذا بدأ بين الحجر الأسود والباب قال مالك لا شيء عليه، شرط كما بينه بعضهم أن يتم إلى المكان الذي بدأ له. إذا كان هذا الحجر وهذا الباب فبدأ من هنا، فإذا طار ينتهي إلى حيث بدأ. أما إذا بدأ بعد الحجر الأسود بمسافة فإنه يلغي الشوط ويأتي بشوط آخر، فإن لم يعد الشوط ذاك لم يعده حتى خرج من مكة أو تباعد قال يلزمه دم. والحاصل أن البدء في الطواف بالحجر الأسود هذا واجب، والدمع من عرفة نهارا قبل الغروب ولم يخرج منها إلا بعد الغروب. فعند المالكية إذا في عرفة لا بد أن تبقى فيها إلى غروب الشمس، فيلزم عند المالكية أن تجمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار لفعله صلى الله عليه وسلم. متى تخرج منها عرفة؟ تخرج بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. طيب فإن كان في عرفة ونوى الخروج منها، نوى الخروج منها لكن كان في آخر عرفة ونوى الخروج فبدأ المشي فلم يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، قال والدفع من عرفة نهارا قبل الغروب ولم يخرج منها إلا بعد الغروب. فيلزمه دم، يعني أن الدفع من عرفة لا يكون إلا بعد الغروب، سواء كنت في طرفها الأبعد عن مكة أو في طرفها القريب من مكة أو كنت ماذا في وسطها. وهذا أيضا نقله القرافي في الذخيرة فقال: فلو دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، قال مالك: أجزأه وعليه دم لعزمه على ترك الليل. وكأن الدليل هو مجرد النية، فهو ماذا؟ مجرد النية. وعليه فلو نوى الخروج من عرفة قبل الغروب لزمه الدم، لبناء أو اعتمادا على الحديث: إنما الأعمال بالنيات. والأقوى أن الواجب هو أن يجمع، أو يلزم المكلف الحاج أن يجمع بين الليل والنهار في عرفة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اقتصر على شيء منهما فإن حجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاة هذه صلاة الفجر بجمع مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفتم حجه وقضى تفته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يلزم هو أن يجمع بين الليل والنهار اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اقتصر على شيء فإن حجه يصح على الأقوى. ولو انطلق من عرفة بعد العصر ولكن لم يخرج منها إلا بعد الغروب، فأيضا هذا لا يلزمه دم ما دام أنه جمع بين الليل والنهار، جمع بين الليل والنهار. قال: والتفريق بين الطواف والسعي في الزمن الطويل ولم يعاوده حتى بعد عن مكة، لابد أن يكون الطواف على إثر السعي على إثر الطواف، لا يفرق بين السعي والطواف، لا يفرق بينهما بزمن طويل. فإن فرق بينهما بزمن طويل ولم يعد الطواف والسعي فهذا قال وخرج من مكة وبعد عنها، قال يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. ولا شك أن السعي يكون على إثر طواف، ولا يجوز التفريق بين السعي والطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا على إثر هذا، فالواجب أن يسعى بعد الطواف ولا يفرق بينهما. فإن فرق لعارض كإعياء شديد منعه عن إتمام أو مرض أو نحو ذلك فلا حرج عليه، ولا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإيقاع السعي بعد طواف غير واجب ولم يعاوده حتى بعد عن مكة، حتى بعد عن مكة، هذا محل خلاف حتى في المذهب، يعني لا يجوز أن يأتي بسعي إلا إذا طاف قبله، فمن شروط السعي أن يكون بعد طواف، من شروط السعي أن يكون بعد طواف. لكن إذا كان هذا السعي، وقد سبق ذكرنا أن السعي واجب، فهل يجوز له أن يسعى بعد طواف تطوع ليس الطواف واجب؟ هل يشرع له ذلك؟ قال: لا، وإقام السعي بعد طواف غير واجب ولو يعاوده حتى بعد عن مكة، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف واجب، لا بد أن يكون بعد طواف واجب، بعد طواف واجب. فإن كان بعد طواف مستحب فعند المالكية يلزمه دم. فاتفقوا على أن من شرط صحة السعي أن يتقدمه الطواف، فهذا محل اتفاق. لكن هل يلزم أن يكون الطواف واجبا أو أي طواف كان؟ فهذا عند المالكية بالحقيقة قولان: قيل يلزم أن يكون الطواف واجبا، وقيل لا يلزم ذلك، وقيل لا يلزم ذلك. الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السعي على إثر طوافه. وغالب الطواف الذي ساعى النبي صلى الله عليه وسلم بعده طواف واجب. النبي صلى الله عليه وسلم طاف إثر سعى إثر طواف القدوم وهو واجب على الصحيح، وسعى إثر طواف الإفاضة وهو طواف واجب بل ركن بل ركن. قال: ومنه من أحرم من مكة أو الحرم وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة ولم يعاوده بعد رجوعه من عرفة حتى بعد عن مكة، حتى بعد عن مكة يعني. ويلحق بهذا من أحرم من مكة أو من الحرم، وهذا في حق المكي، المكي يحرم من مكة أو يحرم من الحرم. فماذا فعل؟ طاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة ولم يعاوده بعد رجوعه من عرفة، يعني لم يعيد السعي بعد الرجعة من عرفة. ليش؟ لأن السعي سعي الحج واجب، والمكي إذا أحرم من مكة أو من الحرم وطاف فهذا الطواف في حقه يعتبر ماذا؟ مستحب، فسعى بعد طواف مستحب. وعند المالكية يلزم أن يكون طوافه على إثر سعيه على إثر طواف واجب. فإن طاف لما أحرم بالحج وهو مكي وسعى بعد ذلك فيلزمه بعد أن يخرج إلى عرفة ويرجع إلى مكة أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد ذلك. فإن لم يسعى فإنه ماذا؟ يلزمه كذلك الدم على قولهم أو الحرام وطاف وسعى قبل خروج الآخر لم يعوده بعد رجوعه من عرفة حتى بعد عن مكة. وإن كان ابن الحاجب حكى فيه قولا شاذا بسقوط الدم، قال ابن الحاجب: ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزاءه عليه دم على المشروع. قول على المشروع في خلاف، ففهم من قولي على المشروع أن فيه قولا بسقوط الدم، وحطاب جعل هذا القول قولا شاذا أي في المذهب، وإلا قال في المذهب هنا كما قال به. وفقد قال ابن عرفة هو أبو عبد الله محمد بن الشيخ محمد بن عرفة الورغمي تونسي إمام خطيب كان خطيبا في جامع الأعظم مدة 50 سنة رحمه الله تعالى، وهو مشهور ابن عرفة المشهور، وفاته كان سنة 300 بعد الهجرة. له كتاب مشهور اسمه الحدود الفقهية شرحه ابن الرصاع ومطبوع في مجلدين. فقد قال ابن عرفة أنه لا يعرف إلا تخريج التونسي، أي أيضا من مشايخ تونس، أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن ابن إسحاق التونسي حافظ أصولي محدث مشهور رحمه الله تعالى، كان وفاته سنة 38 و400 من الهجرة، سنة 43 و400. وفاته كانت بسبب فتنة الشيعة، امتحن رحمه الله تعالى وتوفي على إذن الله، امتحن سنة 38 و400 وتوفي سنة 43 يعني بعد 5 سنوات. وهذا الزمن هذا العصر هو القرن الرابع والخامس، كانت فيه فتنة الشيعة في المغرب على أوجهها، وكان المالكية يمتحنون على أن يرجع عن مذهبه مذهب السنة إلى الشيعة. فكان المؤذن إذا أذن يلزم بأن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفاتحة حي على خير العمل، وهذا أذان الشيعة. فإن لم يقل ذلك قطع رأسه. ولم يتراجع المؤذنون من أهل السنة ومن أتباع المذهب مالك رحمه الله عن هذا، وبقوا على ذلك حتى قطع رؤوس الكثير من المؤذنين، هؤلاء الشيعة الذين يعني قد يتظاهرون بنصر الإسلام والدفاع عن الإسلام، هيهات أن يدافعوا عن الإسلام. بل يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله: ما ما من ورقة وما من نكسة يصاب بها المسلمون وتصاب بها الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية إلا ومن ورائها الرافضة الشيعة الأحباث عليه من الله ما يستحقون. وهذا إمام من أئمة تونس رحمه الله، وفاته كان بسبب هذا وغيره كثير وغيره كثير. ولمن قال يقرأ تراجع الأئمة وتراجع علماء الإسلام يجد مثل هذا، يجد مثل هذا. طيب نعم، والله أعلم. يعني ابن عرفة يقول أن هذا لا يعرف قولا في مذهب مالك إلا تخريج هذا التونسي رحمه الله تعالى، والمراد أن التونسي خرجه على قول قال ابن عرفة في أن يؤخر المحرم من مكة سعيه لآخر إفاضته، فإن طاف سعى قبل وقوفه أعاد سعيه إثراه، وإن لم يعد كفاه وأيسر شأنه هدم. وشاذ قول ابن الحاجب هدم على المشهور، لا أعرفه إلا تخريج التونسي من أدبه فيها على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها. يعني التونسي خرجه على قول في المذهب في من طاف طاف طواف الإفاضة، قال على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة، يعني خرجوا على هذه المسألة. تفضل. على كل حال هو يقول أنه السعي إذا كان مثل الطواف سنة أو مستحب تطوع فيلزم من لم يعده الدم. نعم. السعي لا بد أن يكون على إثر طواف، يجب أن يكون السعي بعد طواف. هل يلزم أن يكون طوافا واجبا أو طوافا أو يجزي طواف تطوع؟ نقول أن الذي جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام إنما شاء بعد الطواف الواجب، إنما شاء بعد طواف الواجب، فكذلك ينبغي أن يكون. والسعي إنما يكون على إثر طواف في الغالب واجب، طواف القدوم واجب، وأيضا هو طواف العمرة يعتبر واجبا، طواف الإفاضة أيضا ركن أو واجب، ركن فهو يعني أربع من الواجب. قال أيضا من الأعمال التي يلزم فيها الدم على مذهب مالك والتفريق بين أجزاء السعي لزمن طويل ويبي عبده حتى تباعد على من قاله ابن الحاجب. نعم، يعني لا بد أن يكون السعي متتابعا متتاليا، لا يصح أن يفرق بين أجزاء السعي، يعني يسعى شوط شوطين ثلاثة يتوقف أو يخرج لشيء ثم يرجع، فهذا غير جائز. يجب أن يسعى سعيا متتاليا متتابعا، ووجوب هذا الدليل واضح وهو فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أجزاء السعي له ولا غيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلا يفرق بين السعي. أما إذا كان التفريق اليسير لا إشكال فيه، التفريق اليسير لا بأس به يعني يتم. أما إذا فرق تفريقا فاحشا هذا غير جائز له، غير جائز له، لا يجوز له ذلك. ويواصل سعيه على كل حال، يواصل سعيه لكن يعلم أنه قد أتى بشيء لا يحق له. قال التفريق بين أجزاء السعي بزمن طويل ولم يعاوده حتى تباعد على ما قاله ابن الحاجب. فعند المالكية إذا فرق بين أجزاء السعي يعني سعى ثلث أشواط وبعدين جلس وخرج ثم عاد وأتم الأشواط أربع الباقية، هذا لا يجزي السعي، لا بد أن يعيده، لا بد أن يعيد السعي. وعند ذلك اختلفوا هل يعيد السعي والطواف لأنه صار بين الطواف والسعي زمن طويل، أو يعيد السعي فقط. هما قولان، قيل يبتدئ الطواف والسعي وهو قول ابن أبي زيد القيرواني، وقيل السعي فقط وهو ظاهر قول ابن حبيب. والأقوى أنه يجب عليه أن يوالي بين السعي وبين أشواطه ولا يفرق ولا يفرق، فإن فرق لعذر ولسبب ولمسوغ فلا بأس بذلك، وإلا فإنه قد يأثم على فعله ذلك. ولم يعاود حتى تباعد على ما قاله في الحج، فعند المالكية يلزمه أن يعيد، فإن لم يعد وما تباعد عن مكة لزمه الدم. وجعل بعضهم البداءة بالصفا في السعي من هذا القسم، يعني من الواجبات أن يبدأ في سعيه من الصفا لا أن يبدأ من المروة، وليس كذلك لأن ذلك شرط في صحة السعي كما سيأتي. يعني البدء من الصفا هو من شروط صحة السعي، وسيأتي بيان شروط صحة السعي. هذه واجبات يعني متفق على وجوبها، ويعني وجوبها وجوبها قوي، وعند المالكية من فوتها لزمه دم، وسبق ذكر التأصيل في هذه المسألة. والثاني القسم الثاني من الأفعال التي هي واجبة باتفاق مذهب، لكن بعضهم قال من تركها لزمه دم، وبعضهم قال من تركها لا يلزمه دم، ورجح الحطاب أو قال المشهور في المذهب لزوم الدم. والثالث الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمريد النسك إذا رجع بعد الإحرام إلى الميقات. يعني سبق ذكرنا الذي يجاوز الميقات ولا يحرم هذا يلزمه دم عندهم باتفاق، لكن هنا إذا جاوز الميقات لمن يريد النسك ورجع بعد الإحرام إلى الميقات فأحرم ثم رجع إلى الميقات، هذا عندهم خلاف هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم. فشهر بعضهم لزوم الدم وهو الذي رجحه الحطاب، وبعضهم قال لا يلزمه دم لا يلزمه دم، فقال إن أحرم ثم عاد فإن الدم لا يسقط عنه، هذا قاله نقله خليل. وقال بعضهم بل يسقط عنه الدم بالرجوع، فهما قولان، والمشهور في مذهب مالك هو أنه لا يسقط عنه الدم. وقد ذكرنا أن الواجب على من أراد العمرة أو الحج أنه إذا جاوز الميقات يجب عليه أن يحرم، فإن لم يحرم وجاوز الميقات أثم بذلك سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وإن كان لو جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات فأحرم ثم ذهب فهذا شأنه أخف من شأن ذاك الذي يجاوز الميقات ثم يحرم فيذهب إلى مكة، أو يرجع إلى الميقات ثم يذهب إلى مكة. فمجاوزة الميقات للذي يريد الحج أو العمرة من غير أن يحرم هذا يعتبر مخالفا للشرع وواقعا في شيء منهي عنه. وكترك التلبية في أول الإحرام حتى يطول، أو فعلا في أول الإحرام ثم ترك في بقيته على ما شهره ابن عرفة. وهذه مسألة ذكرناها وسبق أيضا أنه لا بد من أن يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا يعني هي التلبية واجبة ويكبرها ويرفع صوته بها كما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فعند المالكية إذا تركها بالكلية يلزمه دم باتفاق، أما إذا تركها بأول الإحرام فلم يأتي بها ثم أطال حتى طال الوقت وفعلها، أو فعلها في أول الإحرام ثم تركها، فهذا المشهور أنه يلزمه دم. مثل حجاجنا يعني إذا ذهبت يلبي في أول الميقات لبيك اللهم أمر، وبعدين لا يلبي أصلا إلى أن يصل إلى مكة، يعني خمس أسبوع أو ست أسبوع ويمشي بحافية غير يوصل مكة لبيك اللهم لبيك لبيك، يعني يقول أزوز ثلاث مرات يتوقف. فهذا على ما هو مشهور عند المذهب في المذهب يلزمه الدم. وظاهر كلام الشيخ خليل رحمه الله سقوط الدم في هذا، لأنه قال وإن تركت أوله فدم إن طال، إذا أطال. أما إذا فعله أول الإحرام ثم تركه بقيته فلا يلزمه على قول خليل. والحاصل أن التلبية واجبة والسنة تكرارها ورفع الصوت بها كما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة كما قالوا كانوا إذا لبوا بالعمرة لا يبلغوا البطحاء حتى تبح أصواتهم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر يا موسى له جوار بالتلبية. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. والعج هو من العجيج ورفع الصوت بالتلبية والثج من إراقة الدماء يعني في الحج. قال وترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان حتى يخرج لعرفة. الطواف القدوم أيضا واجب, طواف القدوم واجب فلا يحق تركه, لا يحق تركه خاصة إذا لم يكن متضيق عليه أو يعني في حرج ونحو ذلك. وترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان حتى يخرج لعرفة, أي إذا لم يكن مراهقا, إذا لم يكن مضيق عليه فإنه يلزمه طواف القدوم. أما إذا ضاق عليه الوقت ففي المذهب أنه يذهب إلى منى مباشرة, أو إذا أدرك يوم عرفة إلى منى عرفة مباشرة. لكن إن كان عنده وقت لزمه طواف القدوم. طواف القدوم واجب كما ذكرنا. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. يقول هذا السؤال, هل يجوز أن يضحى بشاة قطع قرنها بسبب التوائه ودخوله في عينيها؟ والذي جاء النهي عن المريضة يبين مرضها, والأرجاء يبين عرجها, والعراء يبين عمرها, والكثيرة أي النحيفة الضعيفة العظم والمخ التي لا تبكي لا تستطيع أن تصل بمثيلاتها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشراف العين والأذن أي أن تكون سليمة. هذا الذي جاء اجتنابه في الأضحية. هذا إذا كان قبلها قد التوى وقريب من عينها, إذا كان لا يصل إلى عينها أو يأتي وقت الأضحية ولا يكون قد طال يصل إلى عينها فلا يقطع. أما إذا كان التواء بحيث أنه يخشى من حركة أو أخرى أن يصيب عينها فيعني تتعوى وتصير غير صالحة للأضحية, فيعني يقص من قبلها شيء يسير, هذا لا بأس به, لا بأس به, لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وإن كان إذا استطاع أن يغيرها ويأتي بغيرها فهو أفضل, أو أن يتركها على حالها ويحاول أن يحافظ على أن لا تصيب عينها, على أن لا تصيب عينها. نعم, فإن أخذ منه شيء يسير على أن لا يصيب العين لا بأس بذلك, لا بأس بذلك. وبعض أهل العلم يكره اللقصة في القرن, ولكن لا يوجد نهي عنه صريح, إنما جاء نهى عن يضحى يعني الأربع اللي ذكرت. أما حديث نهى أن يضحى بعظماء القرن أي مكسورة القرن, الحديث هذا حقيقة لا يقوى ولا يصح. وإن كان سلامة القرن هي الأولى فتضحي بمكسورة القرن فيه نوع كراهة لأنها غير سليمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أفلح وأملح يعني تأمل الخلقة, هذا هو الأولى. لكن يصح أن أضحي بها كما ذكر الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على النبي. بالنسبة للأولاد يعني قبل التمدرس ذكرنا على أن التدريس يكون يوم غد, ولكن لما نعلق القائمة أن المعلمين يعني لم يلتحقوا بعد ب يأتون ها يأتون غدا يأتون. طيب إذا كان يأتون خلاص, لأنه كان عندي الخبر أنهم لم يحضروا بعد وما دام الأمر كذلك إذن غدا يكون فيه التدريس، يكون غدا فيه التدريس، ونعلق القوائم بعد قليل، نعلق القوائم إن شاء الله. لكن الغالب اللي 2006 يدرسون، و2007 إلى غاية شهر مارس أو شهر أبريل يدرسون، أما ما زاد على ذلك ففي محل نظر، يعني يكونون في قوائم الانتظار. ونسأل الله لنا التوفيق، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.